كلمة جت مني من غير تفكير بتحاسبني على غلطة ده انت انا غلطت كتير بتعاتبني على كلمة جت مني من غير تفكير بتحاسبني على غلطة ده انت انا غلطت كتير مفيش حساب من الأحباب ده مفيش حساب من الأحباب مفيش حساب من الأحباب انتم حلال صون دايماً اللي عليك ليه بتفكر في اللي ليك تنسى دايماً اللي عليك بغلطة وكانت ذنبي إني يوم ما أحلمش بيك ليه بتفكر في اللي ليك تنسى دايماً اللي عليك ليه بتفكر في اللي ليك تنسى دايماً اللي عليك ما احلمش بيك ما انت دايما بخيالي وفي منامي وعلى بالي والله دايما بخيالي وفي منامي وعلى بالي ما فيش حساب من الاحباب ما فيش حساب من الاحباب ما فيش حساب وانا المظلوم لو تحب الحب يبقى العتاب ملوش كسور لو تحب الحب يبقى العتاب ملوش كسور لدايما بتحب تلومني انت الجاي وانا المظلوم ما انت دايما بخيالي في الليل تنسى دايما اللي عليك تفكر في الليل تنسى دايما اللي عليك دي غلطة وكانت ذنبي اللي يوم ما احلمش بيك تفكر في الليل تنسى دايما اللي عليك اني يوم ما احلمش بيك ما انت دايما بخيالي ربنا وعلى بالي ما انت دايما بخيالي ربنا وعلى بالي ما فيش حساب من الاحباب انت ما فيش حساب من الاحباب يا احباب الكل صون الود كلمة جت مني من غير تفكير بتحاسبني على غلطة ده انت يا ما غلطت كتير بتعاتبني على كلمة جت مني من غير تفكير بتحاسبني على غلطة ده انت يا ما غلطت كتير مفيش حساب مفيش حساب بين الأحباب إن كنت ناسون الود